وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهم ودف، ها هنا أراد المصنف أن يورد على نفسه إيرادا، ثم وعليكم السلام يرده على ما يتصور ويعتقد. فقال موردا على نفسه: كيف تدعي وتقول أن استعمال اللفظة الواحدة لا يمكن أن يراد منها المعاني المتعددة، والحال أن الوقوع أدل دليل على الإمكان، وهذه الأخبار متواترة في تحقق البطون المتعددة السبع في بعض الروايات، والسبعين في بعض الروايات الأخرى، على وجود بطون أي معاني متعددة للقرآن المجيد، بمعنى أن الكتاب المجيد وإن كان بظهوره بظاهره له معنى يتحمله الله، لكن هناك أعماق وبطون متعددة يتحملها اللفظ الواحد القرآني، فكل آية لها معنى ظاهر ولها بطون متعددة. فكيف تقول وتدعي على أن اللفظة الواحدة لا تدل على معنى واحد؟ وهذا مخالف عليكم السلام، وهذا مخالف للروايات والأخبار الواردة في المقام بأن للقرآن سبعا أو سبعين بطنا. واضح المسألة؟ نقرأ الشبهة أولا ثم نأتي إلى الدفع. وهم ودف، لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن المجيد بطونا سبعة أو سبعين، تدل هذه الأخبار على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، دلت على الوقوع فضلا عن جوازه أي عن إمكانه. والحال أنك ادعيت أيها المصنف على أن هذا ممتنع عقلا، يعني ليس بجائز ليس بممكن، والشيء بعد وقوعه قد طوى مسافة الإمكان ووصل إلى مرحلة التحقق الخارجي، فأنت ادعيت الامتناع، والحال على أن الأخبار تدل على الوقوع الخارجي، وعليكم السلام ورحمة الله، فضلا عن جوازه أي عن إمكانه، لأن الوقوع أدل دليل على من؟ على الإمكان والجواز. تمت الشبهة. فجاء المصنف ليوجه هذه الأخبار بتوجيهين، أرجو التوجه إلى التوجيهين. هي هذه النقطة جنابك أشرت إليها. المراد من الجواز هنا الإمكان، لا الجواز بمعنى الإباحة، يعني ليس المراد من الجواز أحد الأحكام الخمسة جائز أي مباح في قبال الحرمة والوجوب، هنا المراد من الجواز يعني إمكان الشيء جوازه أي إمكانه، فمسألة عقلية يتكلم فيها لا حكمية. الجواب الأول قال المصنف: الآيات القرآنية إنما استعملت في معنى واحد لا في معاني متكثرة متعددة، ولكن المتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم بالكتاب المجيد مقارنا لكل آية من الآيات أراد وقصد معاني 77، فهذه ليست مما يتحملها اللفظ، بل هي مرادة للمتكلم، قارنت إرادتها هذه الألفاظ، فكانت من باب المقارنات. يفهم هذه المقارنات من خوطب بالكتاب المجيد، ويفهمها الراسخون في العلم، والمراد بهم الأئمة الأطهار. واضح العبارة؟ مثلا أضرب لك مثال، وهي أمثلة متداولة عند الشراح، كقول القائل: قدم الحاج. حينما قال قدم الحاج، هذه الألفاظ ما تحملت إلا معنى قدم الحاج من الحج، من بيت الله المكرم، وشلولة. لكن أراد المتكلم في نفسه أن يلفت الأنظار وينبه المخاطبين أن بقدوم الحاج من السفر سيدخل الصيف مثلا أو الشتاء، بقدوم الحاج ستقع المسألة الفلانية، بقدوم الحاج سيصل موعد القرض، بقدوم الحاج نحتاج إلى أن نزور الحجاج، بقدوم الحاج نحتاج أن نهيئ كذا وكذا لاستقبالهم، وأمثال هذه الأمور. قدوم الحاج لا يتحمل إلا معنى واحد، فلفظة استعملت في معنى واحد لا أكثر، لكن المتكلم أراد من هذه اللفظة هو بنفسه بنحو استقلالي، لأن اللفظة تتحملها معاني يلتفت إليها الراسخون في العلم. عبارة: يلتفت أصحاب اللب إلى مقارنات هي مقصودة لمتكلمها. واضح المثل؟ هذا هو جوابه الأول في المقام، وهذا الجواب كما تعلمون حسب الظاهر بعيد عن مساق الروايات، كما أشار إلى ذلك الكثير من الأساتذة، أن الجواب الأول للمصنف جدا بعيد ولا يتناسب مع مقام المصنف أبدا، لأن هذه الأخبار تشير إلى أن القرآن المجيد له بطون، لا أن له مقارنة، يعني أن القرآن المجيد كل إنسان عليكم السلام ورحمة الله، يعني أن القرآن المجيد كل إنسان وعليكم السلام ورحمة الله، كل إنسان على قدر عقله ونزاهته وطهره يلتفت إلى بعد من أبعاده غير المتناهية، فهو إشارة الروايات تشير بكل صراحة أنها بطون القرآن، أي أبعاد القرآن المعنوية، وأبعاد القرآن المعنوية تتحملها كلمات القرآن، لا أنها أمور قارنت القرآن المجيد ومعاني قارنت القرآن وألفاظ القرآن المجيد، أوحيت إلى الرسول إيحاء فبينها إلى الأئمة المعصومين، ليس من هذا الباب. فإذا الجواب الأول للمصنف لتوجيه ما قاله حسب الظاهر بعيد كل البعد. التوجيه الثاني الذي قال به وهو أولى من التوجيه الأول وإن كان أيضا ترد عليه إشكاله، التوجيه الثاني يقول: القرآن المجيد كبقية الكلمات لا تتحمل ألفاظه وما لم تستعمل ألفاظه إلا في معنى واحد، لكن المعنى الواحد له لوازم، تلك اللوازم هي البطون. أضرب لك مثال، يقول القائل مثلا: طلعت الشمس معناه معنى واحد وليس متعدد، لكن من لوازم طلوع الشمس الضوء، من لوازم طلوع الشمس ذهاب الليل، من لوازم أحسنتم طلوع الشمس الحرارة، من لوازم طلوع الشمس ذهاب الناس إلى أعمالهم، من لوازم طلوع الشمس كذا وكذا وكذا وكذا، وهلم جرة كان ذلك دور أمثلة يحصل على العشرات. هذه من لوازم الشيء لا من معنى الشيء. كما لو قال القائل جاء زيد، من لوازم مجيء زيد سرور القلب لأنه صديق، من لوازم مجيء زيد علينا أن نتهيأ لإكرامه، من لوازم مجيء زيد علينا أن نقوم بتجليله وندعو الناس لاستقباله، هذه من لوازم مجيء زيد إلى البلاد. واضح العبارة؟ فهذا هو قوله الثاني. نقرأ العبارة ثم نقول ما هو المحتمل والأولى في المقام. ولكنك، والخطاب إلى المتوهم، ما قال لعلك توهمت، خاطب مرة ثانية بلكنك، يعني لكنك أيها المتوهم غفلت عن أنه ضمير شأن، عن أنه لا دلالة لها لهذه الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا كذا وكذا، لا دلالة لها أصلا وبتاتا على إرادتها، يعني على إرادة المعاني المتعددة من اللفظة الواحدة، على إرادتها أي على إرادة المعاني المتعددة من اللفظة الواحدة، لا دلالة بل أصلا على غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلا على إرادتها، عفوا، لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كان، أحسنتم، على أن إرادتها يعني إرادة المعاني المتعددة من اللفظة الواحدة كان أو كانت من باب هل كان أو كانت لاختلاف النسخ، هل كان أو كانت لاختلاف النسخ كما تعلمون، كان من باب إرادة المعنى على أنه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ. واضح العبارة؟ ليس معنى على أن المعاني المتعددة أريدت من نفس اللفظ. واضح العبارة؟ ليس معنى على أن المعاني والبطون المتعددة أريدت من نفس اللفظ، لا، ما أريد من نفس اللفظ القرآني إلا معنى واحد. فلعله الجواب الأول حسب الظاهر حتى المصنف لنفسه شاك ومتردد فيه، ولذا جاء به بنحو التضعيف، فقال فلعله فلعله كان يعني شنو كان يعني كان ما في هذه الأخبار. وفي بعض النسخ فلعلها كانت أي البطون ولعلها كانت أي البطون بإرادتها يعني بإرادة من بإرادة هذه البطون والمعاني التي هي السبع أو سبعين بأنفسها. أرجو التوجه شنو بأنفسها هذه عبارة لا ننساها بأنفسها يعني ما أريدت من اللفظ ولا دل اللفظ عليها لكن المتكلم حينما تكلم بآية معينة أراد مقارنا لهذه هذا الاستعمال أراد سبعا أو سبعين من المعاني أرادها بنحو استقلالي لا أن اللفظ يدل ويدل عليها. واضح العبارة؟ شو العبارة؟ فلعله كان بإرادتها أي البطون في أنفسها حالة في أنفسها يعني بنحو مستقل لا ربط له بدلالة اللفظ القرآني عليها بأنفسها حال الاستعمال في المعنى الواحد في الكتاب المجيد. المعنى الذي أريده معنى واحد من كل آية من آيات الكتاب المجيد بل بإرادتها في أنفسها حالة في أنفس البطون حالة أو المعاني حالة الاستعمال في المعنى الواحد المراد في القرآن المجيد لا من اللفظ العبارة لا من لا أن اللفظ القرآني المجيد استعمل في معاني متعددة فأريدت من اللفظة الواحدة هذه المعاني المتعددة لا من اللفظة الواحدة ما أريد إلا ما يدل عليه اللفظ بحسب ظهوره. واضح العبارة أي لا دلالة على أن اللفظ الواحد القرآني استعمل في سبع أو سبعين معنى. واضح العبارة فإذن كيف أريدت قال أريدت بأنفسها أرجو التوجه لكن أرجو التوجه لكن لإشارة لوحي لإلهام جعل الله سبحانه وتعالى اللفظة المعينة من الآية المعينة جعلها منبهة جعلها علامة لذوي اللب للرسول الأعظم للراسخين في العلم جعلها علامة أنه أرادت مقارنا لها سبعا أو سبعين معنى آخر لا لي ولا أفهامنا قاصرة عن درك المقارنة لكن الرسول الأعظم أو الأئمة الكرام حينما تطلق الآية المعينة يفهمون بقربهم من الحق سبحانه وتعالى أن الحق تعالى مقارنا لهذه الآية أراد سبعا من المعاني الأخرى فجعل الآية تدل لي ولك على معنى وجعلها لهم لوجود تلك المقارنات التي أرادها الله بأنفسها مقارنة لهذا اللفظ القرآني ينتقلون إلى سبع أو سبعين معنى. واضح العبارة؟ لا لا لا لا لا لا لا شيخنا كون الاستعمال علامة لا يريد أن يقول بش يريد أن يقول ولذا هو لا يجوز يريد أن يقول أن الألفاظ التي استعملت إنما استعملت بنحو الحكاية والمرآتية والفناء في المعنى فلذا بحسب حكم العقل لا يمكن أن تدل على أكثر من معنى واحد هذا انتهى. فكيف دلت شيخنا على السبع أو السبعين أتنكر ما هو واضح ومتواتر من الأخبار قال كلا ما دلت هذه الأخبار ما دلت هذه الآيات عفوا لكن لمعرفة لكن المتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى حينما قال بآية وتكلم بآية من الآيات أراد في نفسه مقارنا لهذه الآية سبعا أو سبعين معنى آخر وهذا فهمه أصحاب اللب أصحاب العرفان أصحاب الغور في المسائل والتألهات الإلهية وهو الرسول الأعظم والأئمة الكرام فهموا أن عند هذه الكلمة أراد الله تعالى سبعا أو سبعين معنى آخر، فجعل هذه الآية منبهة وعلامة لتلك المعاني، فالتفتوا إليها بواسطة عظم نفوسهم وطهارة أنفسهم. وما صارت هذه تدل على معناها، لكنها تدل من باب المنبه على أن هناك الله سبحانه وتعالى أراد مقارنا لهذه الآية 77 معنى آخر. هذا لا أفهمه أنا ولا يفهمه كل إنسان كان، بل يفهمه من هم المعصومون. واضح العبارة شيخنا؟ في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ، كما إذا استعمل اللفظ فيها، يعني ليست كما إذا استعمل اللفظ في هذه المعاني، ليس من هذا الباب، كما إذا استعمل أي اللفظ فيها أي في المعاني المختلفة والبطون المتعددة، ليس من هذا الباب حتى تقول كيف استعملت اللفظة الواحدة في أكثر من معنى واحد، ليس كما إذا استعمل اللفظ فيها. واضح إن شاء الله العبارة؟ هذا هو الاحتمال الأول، وقلنا حسب الظاهر وحسب التأمل احتمال ضعيف. أو كان المراد، هذا الاحتمال الثاني وهو أولى من الاحتمال الأول، أو كان المراد من البطون، ما هو المراد؟ لوازم معنى، يعني لوازم معنى ذلك اللفظ الواحد الدال على معنى واحد، اللفظ القرآني لفظ واحد دل على معنى واحد لكن له لوازم، هذه اللوازم لا يفهمها كل إنسان واحد. أرجو التوجه، واحد يسمع بكلمة الشمس فينتقل إلى معنى كرة شمسية وتنتهي، واحد ينتقل إلى معنى طبي ومعنى حكمي ومعنى فلكي وضوء و و و و و و و هذا غير ذاك. لكن ليس معنى أن القائل حينما قال الشمس قال بمعاني متعددة، قال بالشمس الدالة على كرة وكوكب معين، أما كون هذا الكوكب تدور عليه كواكب، كونه كذا كونه كذا، هذه من لوازم هذا الكوكب. العالم الفلكي ينتقل إلى شيء ويفهم شيء، العالم الفيزيائي ينتقل إلى شيء، الطبيعي ينتقل إلى شيء، أن آثار الشمس الطبيعية ما هي، أن آثار الشمس الكيميائية ما هي، أن آثار الشمس الفيزيائية ما هي، أن آثار الشمس الكذائية ما هي، أن آثار الشمس الحكمية أن بطلوعها وبزوالها وبكذا تكون الصلاة واجبة أو ما هي، وأمثال هذه لوازم. فيدعي المصنف إذن أن القرآن المجيد ما استعملت ألفاظه إلا في معنى واحد، لكن المعنى الواحد عند ذوي اللب والدراية له لوازم، هذه اللوازم ينتقلون إليها. واضح العبارة؟ أو كان المراد من البطون لوازم معناه، يعني لوازم المعنى واللفظ القرآني المستعمل فيه اللفظ، استعمل لكن له لوازم، ذلك المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. وإن كان أو كانت أفهامنا قاصرة عن إدراكها، أي عن إدراك هذه اللوازم، بمعنى أن هذه اللوازم لا يدركها إلا الأئمة المعصومون، إلا المعصومون الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام. بل فيه تبيان، لكن من ذهب إلى المعلمين ودرس الكتاب بواسطة المدرس يصل إلى تبيان كل شيء، أما من أراد بنفسه أن يطالع الكتاب كمن طالع كتاب الفلسفة بلا معلم، ذاك يفهم إلى اللوازم، لا أنا وأن. واضح العبارة؟ أرجو التوجه، الاحتمال في المقام. نقول أولا شيخنا، نقول للمحقق الآخوند أولا شيخنا، العبارات الصريحة كل الصراحة وظاهرة كل الظهور أن القرآن له 77 باطن، ولوازم هذه أبعاد الألفاظ، يعني أن القرآن المجيد البدوي يفهم منه شيء، ومن كان بمرتبة علمية فوق مرتبة البداوة يفهم شيء، ومن كان متوسطا في العقل وفي العلم يفهم شيء، ومن كان قويا وطاهرا نفسي وقوي العقل يدرك شيء. فالقرآن لما كان نسخة بدل يحكي واقع الوجود بكل أبعاده، الوجود مشكك له مراتب، واحد من كلمة الوجود يفهم شيء، وواحد من كلمة الوجود يفهم معنى آخر، لأن الوجود له مراتب متعددة. كذلك المعاني الحاكية عن مراتب الحقيقة، الكاشفة لمراتب الحقيقة تحكي تلك المراتب من الحقيقة. وكل إنسان كما وأن البصر الحسي هذا لضعف بصره الحسي لا يتمكن من مشاهدة إلا متر، وذاك يشاهد مترين، وذاك يشاهد عشرا، وذاك يشاهد مسافة أكثر من هذا، وذاك كزرقاء اليمامة تشاهد الشيء قبل يومين أو ثلاث. هذا كله لقوة البصر وضعف البصر. فكذلك قوة البصيرة تجعل الإنسان المدقق الناظر بطهارة وبعقل رفيع للقرآن المجيد، تجعله يرى كل الحقيقة، لأن القرآن نسخة بدل حاكي عن الوجود بما هو وجود بمراتبه، فهي تحكي هذه النسخة وهي القرآن، فهي تحكي الوجوب والإمكان بما للوجوب والإمكان من شأن. فالقرآن المجيد فيه تبيان كل شيء وحقيقة كل شيء، وما ترك شيئا من الأشياء إلا بينه. فإذا المراد من البطون الأبعاد المعنوية للمعنى الواحد، وليس متكثر هذا المعنى، لكنه من باب الأبعاد المتعددة. من ينظر إلى مترين، ليس معنى النظر جعل لمترين فذاك إذا نظر مترين فكان بنظر آخر، لا، قوة النظر وضعف النظر، كذلك قوة البصيرة وضعفها. قوي البصيرة النزيه في الطاهر في نفسه، هذا يرى ما لا يراه الآخرون. فمن نفس الكتاب، أرجو التوجه، من نفس الكتاب، من ألفاظ الكتاب ينتقل إلى هذه الأبعاد. ولذا ورد ما هو مضمونه عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل: يا ابن رسول الله، من أين عرفت هذا؟ قال: من كتاب الله. يعني من عبارات الكتاب تفهم هذه الأمور. واحد يمر على كلمة بسم الله الرحمن الرحيم يفهم منها شيء، وواحد في باء البسملة يفهم حقائق الوجود، واحد في باب في باء المسألة يفهم حقائق الوجود، وواحد يقرأ القرآن ليل نهار لا يفهم منه إلا ظواهر تفصيل. هذا يرجع إلى من؟ إلى كون القرآن. الله سبحانه وتعالى ما جعله ككتب الفلاسفة من يقرأها لا يفهم منها شيء، لا، جعله كتابا على طبق المستويات. القرآن المجيد خاطب الناس على قدر عقولهم، فكان الكتاب يتمشى مع كل عقلية، كل عقلية بمقدار قابليتها ترى نور الوجود بقدر من القرآن المجيد. فإذا أرجو التوجه، هذه الأبعاد 77 هي أبعاد ذلك المعنى العظيم الذي تتحمله الآيات القرآنية أو المراد، وهذا هو الأولى، أو المراد، على أن المعنى وإن كان واحدا لكن المصاديق متعددة، وتعدد المصاديق لا يخل فيما قلناه من القاعدة أن اللفظة الواحدة بناء على المرآتية للعلامة لا تكون دالة إلا على معنى واحد، لكن المعنى له أفراد متعددة، أو المعنى لعظمه وحكايته عن الوجود بما هو وجود يحكي معاني عظيمة، يحكي معنى عظيم ذات أبعاد مشككة، كل إنسان بقدره يصل إلى قدر من ذلك المعنى. بدي وبالجملة لعل المراد أن اللفظ دال على المعنى، والمعنى لغوره كالوجود مشكك، كل إنسان يدرك على قدر عقله وقابليته وصفاء باطنه قدرا من ذلك المعنى المشكك، ولا يمكن أن يفهم المعنى بكل أبعاده إلا من كان من الذين خوطبوا بالكتاب المجيد وهم الراسخون في العلم. وكل إنسان أراد أن يعرف هذه الأبعاد والبطون التي هي 77 التي هي 77 لا بد وأن يعرفها بتوسط الأئمة المعصومين. فإذا 77 لعلها من العبائر المشيرة إلى اللانهايات، لأنه كما ورد في بعض التفاسير أن 77 إما أن يراد بها اللانهاية، أو المراد بها الشيء القابل للازدياد إلى ما لا نهاية له، والمراد بها اللانهاية من حيث العلة المستلزم للانهاية من حيث المعلول. فإن الله سبحانه وتعالى لما كان وجودا لا متناهيا فلا بد وأن يكون المعلول في جريانه وفيضه من قبل علته يكون بنحو الدوام في الفيض، فهو من التسلسل التعاقبي بلحاظ تجلي الحق الذي هو كل يوم في شان. فهذه أمور يمكن أن تكون مرادة في المقام فيكون تسلسلا تعاقبيا ولا نهاية قابلة للازدياد إلى ما لا يمكن أن يدرك. فالقرآن المجيد هو الكتاب الذي يحكي اللانهاية الوجودية من حيث الفيض الإلهي الذي لا يحد بحد. فإذا الأبعاد والبطون إما أن تكون مرادة بنحو بعد معنى حقيقة واحدة، أو بمعنى تعدد المصاديق، أو بنحو التسلسل التعاقبي، لأن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شان. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.